ابدا للاسف ان ذنبا بعد توبه اشد من 70 قبلها كما قال فقد من الله عليكم ونسال الله ان تكونوا قد رجعتم كما ولدتكم امكم ونرجو منكم حث رجال الامر بالمعروف على النظر في تعرض النساء والاجانب في الاسواق والله يرعاك لا شك ان الرجوع الى الذنوب بعد التوبه امره خطير. لا حول ولا قوه الا بالله. الواجب الحذر وان العبد اذا تاب يستمر